الجمار هنا هنا أنتم كرام هنا هنا هنا كرام يا نوراي هنا هنا يا عمران بعد ما وردت من العيد كل مسود من الإمام والكاتبين بصمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير إن قام في جميع الهيجا خطيب متصم ما أمت عنه أدنى صمتي الصماني شاكي السلام ما يزهم والواد القوم فاتخبوا الزهر في أكمامكم لا كميك أنه في ظهور خالنا تربى من شدة طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فأمات فارق بين البهم والبهم وما أنت قل برسول الله نصرته بك يا خير الورى شرفا الله حافظه من كل منتقم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم القرآن من خصم كفاك من علم في أمي معجزة في والتأديب في اليتم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام إذ قل دنيا ما تخشى عواقبه كأنني بهما من النعام أطعت غاية الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولن تسمي وما يبيع أجلاً منه بعجين يبيع له الغبن في بيع وفي بمنتظر بي ولا أبري بمنصائمي فإن لي ذمة منه بتسميتي أكرم الخلق ما لمن ألود به سيرا.